Bismillahirrahmanirrahim. Kono yo heditibe o radio men al muntada salafis dun do ko jonde aranere e der de do deftere 10 masaila muhimma fi siyam li sheikh ustaz doktor Salih بن عبد العزيز بن عثمان سندي حفظه الله تعالى قدوني مسألة يسابو هموتي في كوركاكا وندو دي مسيب من ما كتاب ابن مالك مصطفى لبوي حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar thumma amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bawnde yettude allah subhanahu wa ta'ala giritani demmo ko kanko tun handi de rewede o alaka fi diddo wa kadhalika duani denne lado sallallahu alayhi wa sallama baw en giritani kemo giyanka ko mon kanyuma en langal aray bawti dum fo mi hori kon hewrandu l'islam aray insha Allah ta'ala aray wano fodondirden non o do dawra e de do nokkure e firiya de todden yo Allah subhanahu wa ta'ala beydu barke mudum aray yani wadanobe en dawra on dum woni jannay ben o do risala tawdo ko ashru masail bimana mas'alaji sappo fi ma yata'allaqu bi siyam e konko tatara no yowondiri e kaado korka li sheikh Salih ibn Abdul Aziz Sindi hafizahu Allah ta'ala aray non wombe jannande o do risala aray ko bebe tinuden do sheikh Mustafa Al-Labawi ibn Malik hafizahu Allah ta'ala wara'a aray den tori Allah subhanahu wa ta'ala hawrin dimbe e ko yidi o yarli e der o do risala enen kaden tori ki Allah subhanahu wa ta'ala yo o wadu en ardube fi Allah wa kadhalika okkube nande mudum den e fondo mudum o wonande sharhu de do deftere wa kadhalika aray den tori o jamo jettu karambe mudum din aray wada ta'aligi imma ka deftere don walla aray hino jogi kaydeji walla kaye buri moddude non wada ta'aligi ka deftere don insha Allah ta'ala aray mido hatta wado meden yafini haray koda gol tangon ko wadi haray on tongi kedo modja aray meden yafini modja alhaliji din woni ko tata haray ko fewndo do woni hewtu gol amen gol aray baaw dum don fu haray den weltano mawbe nokkure den imamube ben tolno be ngende do nokkure aray mido daro wado joni ta cerno micron هذا بالله التوفيق واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسم الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان الله عز وجل من رحمته قد والى على عباده المؤمنين مواسم الخيرات ومن ذلك هذا الموسم العظيم والضيف الغالي الذي سيحل بنا، وهكذا في المتن، ونحن نقول الذي حل بنا بعون الله سبحانه وتعالى، ألا وهو شهر رمضان المبارك. هذا يأتي الله سبحانه وتعالى الله هندد يتيد نيمن نيما جدول لي يتوتا سلينتي لو وتاند كرجل ان تريك مو يومن تنلا دمكم صلى الله عليه وسلم كان كوي صحابه مكه وين ابن غوره مكه نين كلاهم يوتر دبا ما بيو هنجي تري باتي ما بلا قيام الساعه ارى ان شاء الله تعالى بجنتني كان كرم كو بولف في دفتر نين رساله مون نين مود ارى برنامج منهم نبغ الرساله وناوسي ونما كرم كو جوني جند طالباب بل كو طالباب وني ريوتو نيرانا لذلك نتعاون ان شاء الله تعالى ونحن في باب المذاكرة، لأن العلم يثبت بالتكرار والمراجعة، وكثر الدورات والمحاضرات حول مسائل الصوم، لذلك إن شاء الله تعالى نتعاون في التعليق على رسالة الشيخ حفظه رحمه الله تعالى. هري إن شاء الله تعالى دولي مجا دوراجي اتوتا ودامك يوم دري دولو لو، وكذلك دولي مجا درسوجي محاضراجي ودادك يووندري اندودو لول ارينون تيبو دي مودوم كولون دووني كو سابيم بينتا تابيتو غول غالدو غاندا غاندا غامنو تابيتيرا سابوريو تاغول كودو وادي الريوتو داي ووني ko rewta gol wonde ko wadi non gandangal ko sabu rewta gol woni ko tabitirda Sheikh Ibrahim ibn Salih al-Muhaymid be makani wonde matalibul ilm ino haton jini e piji tati alayhi salam dinu mari adde dimbe nam dinda dida ari adde dimbe melen kadaw مني مرنك دورة مرنك دورة ها أبدأ دمي دينك لماكي طالب العلم محطن جني في يوم كرم قوجو في جتت أولا الكتابة wano ko wasi en do ko windugol stawi woni ila dabbu de gandal konti haray awanya woni stawi wodi ko hoccoda e mudum ko ya habbu hatida honno habbirta dum ko ya windu ko dum goto yime be wi al ilmu saydun wal kitabatu qaydu قيد سيودك بالحبال الواثق اماكي غندانغال دابغول غندانغال كو وانيغول هاراينوم بارودي ماندين حبير لي بوغي تيدودي كونو نووني كو حبيرتا بارودي غندانغال كو ويندو غونغول مرادون كاندومي هيوتاتا مرادون كانديان هيوتاتا mara dun ka paykoy bonnata كنوني ومن الحماقة أن تصيد غزالة فتتركها بين الخلائق ذاهب توا نجف يا غا لوانيا تا جوري هندو داند كبرور هندو داند كران أراها كتم بصاري أكتان ديا كو جف يا غا إذن أنن دو نيني فتو ببن دو كوانيو قول ونن إذن فالا أندو دي قطو إكو يوون دي كونج دينا من إذن سيووني أهبي دو قطو أري جدير بالكتابة أتون جيني ويندو إي تلفون جي كنن دي تيني أين ميرا إسرائيل ومي ويندو يكونو تنغان دي أدنا ونو ياوي أكيباسيون جي دينو دودي hino fandi ha tigi tigi joro toro jetto ya telefon mum on egga ko woni tonko do yidum dabu kaydire bik winda ko wanda ko nande kondo neranu alkitaba wastani alhifdh onte ko windi ko hunjo sa fala wonde karmo kojo hare ko ya hunjo ko wanda ko jettude za hunja ki anaftorta لا بد بالحفظ ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم الا ما حواه الصبر غندنغال ونالكو مكتب ما موبيكون غندنغال كو ونيكون كبرندما والثالث المراجعه تمندون كوروتاغول ودا تكرام غوتو سا هونجيكي بيندي هادي وي ونما كونتن كنا متوقع ورور نفالر دعوانا بري أعجتين بندي أجيوتاك لتوزر يا أندو تكي تكي أنه بندي هو الله بسي أنيان دار دعوة توي إدارتو مكيزا هاري كدوة دي جدي واسيو دي دوبي جتتي فهذه الأمور الثلاثة مهمة للغاية لطالب العلم دي دوبي جتتي ko piji hittudi wonande odo dabbo ganda ko fi hundum subani de ngodo risala yo wondir do lewru suma yendum ko fi ko ndudo lewru woni ko wonden lewru do tawata tigi tigi ko lewru mojjere lewru yurmende lewru barki lewru do tawata tigi tigi نلار صلى الله عليه وسلم بولت نرين صحابة مقبين فما كان بأتاكم شهر المبارك فرض الله عليكم صياما شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتغلق أو وتصفد الشياطين وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم بماكي لور نتوتا الله فرلي ميدن هور غولدو لور نتوتا الله سبحانه وتعالى اودت دمبو ديال الجنه الا هي دمبو قال سونا قال اودت لور نتوتا دمبو ديتين فرمت لور نتوتا سيتان وجود دي كولمت lewru no tawata no e mayru jemma goto ko mburi moddude lebbi wulure mo tawata lelto qadri Allah nelado maki mo dawama mojjere ko woni kon e ndudo lewru e odo jemma mo dawama mojjere laylatul qadr aray o dawama yani ko ndo woni perdudo ko du wadi bayrde ngandi kadi wonde mako al ilmu qabla al qawl wal amal kulu wari subani de ngodo risala waden takrar iden anduno kono urte wadde takrar fiha dido masalaji wawa ma tabitande ngodo talibul ilm nafitura wa kadhalika wawa kadi stayuni alandama bayru jamaa be landoto stayuni alandama hara ayutire bil ilmi hara ko gandal woni ko yewteta wana nani nani walla tigi tigi hotta gol kunun cernon be maki ومن أحسن ما يستقبل المسلم هذا الشهر العظيم به التفقه في أحكامه. إنه توا يكبر موجودة وقلت جبرت لورو نودو لورو ها دو لورو موندو فامنا قل نياو جميرو فامنا قل نياو جميرو ومعرفة ما أوجب الله عز وجل عليه فيه أو أننا قل أنك الله سبحانه وتعالى ودني كون أميرو suma e wanada pugol nyameteji wano buino adi nori non suma e hewti kambe ko be jabborto suma e ko hebbil gol nyameteji kun non kan no jabbore suma e kono non ko buri ko maunude e ko buri ko moddude goddo hino jabboro suma e on ko ya andu taw nyaawoje tigi tigi famino da nyaawoje suma e on anda ko honnun Allah subhanahu wa ta'ala waddi may lewru. وهذا المجلس سنتدارس فيه بعون الله عشر مسائل مهمة في الصيام. عندما جنده إذا رأوته دو إبلل الله جل وعلا دون مسألة جسفه هتو ديك كوركا. فإن هذا الشهر العظيم شهر يستحق من المؤمن أن يبذل جهده في معرفة أحكامه. Dodo leuru maundu ko leuru no tawata ino hana ni gondindo nde o tinnoto e andugol nyaawoje leuru ndu watta amula fi hikamihi e taskita gol kadi hikmaaji shar'ina gol dodo leuru kon wadi han dodo leuru shar'ina ko hikmaaji hondu wadi a leuru shar'ina wana dumbugol matum fi wata ronku nyamude ronka yarude ronka tigi tigi huntude tuyo mana wala fi duntum Allah subhanahu wa ta'ala war kun woni madha yatarattabu alayhi kun rewno dirta do o dumba golma do imurade jogita gol horema an shahwatay al batn wal farj kun nti yonti taskito dum do moja kayfala kun woni wa huwa ash-shahru alladhi fihi ترك المحبوب لله عز وجل يعني كل يوم الشهر الذي فيه ترك المحبوب لله اتشغل كيدو داكم هون اند يودو داندي اند غاندي وونكي انه يدي نيامغول يدي يارغول يدي ووندغول لسن مودو كونو نون اتشرا اندن مون اند تاوتا وونكي ماكيدو يدي سلا كون بلا ادما دن فالا كون توقف في الله سبحانه وتعالى ونكور الرد وفيه غالبا بذل المحبوب اما ترك المحبوب فالصيام واما بذل المحبوب فالزكاه نويمون غالبا اوكغول كدي هوند ييداند ليوروندو رودي بعض الفقهاء بين يدا تيكي تيكي زكاه ما اون فيوند تانودا ابن دانودا تيكي تيكي يالتينغول زكاه ما اون كان كسومه فيهم دون في نادو الولو ولو برد مسكينة ببين في مسكينة ببين كم بكر يبهبوك بولي ترى إليه أما ترك المحبوب فالصيام أجل كهيداكم كهور كهور كبيجي دير داون لا ترتاد أما بذل المحبوب فالزكاة أجل كهيداكم كهور كزكاة. هذا الشهر العظيم جامعة الفضائل لولو لورو مونولو كمو بندر دكورة وكلية الخيرات كمو بندر يعني هنلوم دندانغ المؤجري وفيه جل الطاعات كبريكم هيو دعوة دنو اميرو هو شهر الصوم ولورو هورو قل هو شهر الصلاة ولورو جلد فرضها ونفلها farillaaji farlaade din dum woni waqtuuji joyi farlaade dinge do meede e nafiloji di tawata tigi tigi e sunanur rawatib wa qiyamha e daragol kade lewrun kade joola woni wadugol tarawih e daragol ashrul awakhir wa huwa ghaliban shahruz zakati ko buri kon jaalaade hare ko lewru zakka buri ko do yaltinta zakkaaji mundi huwa shahru sadaqa wa lawritu gol sadaqa okitir gol moja gol le jamaa on fonta juuda den hara rabbidinali de nyobali de nangide yani okitira hara anyanali huwa shahru al-umra wa lawru tawata si allah nu tagi namma ya dabbu bi davyo ya ha wada umra إذ العمرة فيه أجرها كأجر حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ورجل عمرة ندود لورو هنا ويوانو حجد قول النلار صلى الله عليه وسلم. جد مندي ويوانو حجد قول النلارو صلى الله عليه وسلم. هو شهر الذكر ولورو نتوتك جنتك إن الله جل وعلا الأذكار المشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. للأذكار المحدثة ونات جنتو رجل توتق سنشاج جنتو رجل توتق اندو من تبت ان الله صلى الله عليه وسلم هري تمسك حدي النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر جوكي توبي والن الله نغلق جنتو قل اندي الله جل وعلا قلوة دي نتوى ابن قل بدعة تود ووالت وود يركون الله ودينوكم هرين سنشو دكري قل goto wawata innu deyno wayi wadde de piji din la rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadeno dim e wawal wadde ko nela do wanno ko wonon tigi tigi sinchante goddum go kadi beytel sheikh mahmud be maki be joyti misal kama be wodo ya wiude ya yow fitta suudu kawtal mangal fitta suudu manun tam taaki suudu manun tuni ya fitta suudu kawtal mangal mana mungo wata accu dewe de tawata nela do wadino den no ngawa wala tigi tigi tende wada tigi tigi nari ko ni fam wada tigi tigi sincha piji di tawata tigi tigi din non piji wana piji di tawata tigi tigi ko tabitu de nela sallallahu alaihi wasallam idan henni tor janto reji di wa shahrul qur'an wa shahrul ladhi istafahu allah azza wa jalla li nafsi kulewru do Allah subhanahu wa ta'ala subani hore mudum ani sawm istafa Allah azza wa jalla sawm li nafsihi Allah subhanahu wa ta'ala staywani masgumul satri yongi do wajid kay bikara on jokkito to fi masgumul aron jokkito to fi masgumul wa ja'ala ajra sawm ilayhi subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala wadi njoddi horu gongol dun non ko kanko woni ko yani ko makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala huwa junnatun yani kado korka ko hedode bainal abdi wa bainan nari ko hedede dum hakkunde yite ngay kanyum e jiyado kulluhu rahma lewrun fof ko yurme wa kulluhu maghfira lewrun fof ko yafa fuye wa kulluhu itqun minan nar lewrun fow ko rindina yani ko rindinten jamaa rindinte yiti ko rindingol murade yiti fa shahru hadha fadluhu wa ta'atu hadha ajruha hariyun bil muslim an yatafaqqa fi ahkamihi lewrun tawata ko ndowni bural mudum lewrun tawata doftare munde sa doftiki Allah jalla wa ala ko ndowni joddindi ino hanani jullonde o famata nyaawoje ko woni kon e dudo lewru ka harako ala ilm ala basira wanara wirde Allah subhanahu wa ta'ala wa qala ash-shaykh rahimahullah wa intaqaytu ay wa ikhtartu wastafaytu min hadhihi al-ahkam kama dhakartu ashara masaila ashara masaila jamnon be maki min subike imurade dedo nyaawoje wano be jantori non mas'alaji sappo رأيت أن هذه المسائل ميئيو مسألة جي هي أهم ما يحتاج المسلم إلى معرفته كوكو بوري هيتو ده إيدو مسألة جي بوري هيتو ده جول دون تيكي تيكي كوينو هاتون جينا أندو بولو كو ديدو سبو بوري هيتو ده تيكي تيكي جول دون كوينو هاتون جينا إمراد إيه إندو دو لولو المسألة الأولى هي دخول الشهر هي دخول الشهر مسألة أرنون كنا تقول لورسومين أو نقول يعني متى يثبت رمضان، أو بعبارة أخرى متى يثبت رمضان، كيفية ثبوت شهر رمضان. كهن دودو لورو لتبترتا هيا اين تون لورو ندرك والله ما نمين كما ونتر توتل اللب كدو لوين تون تدوي ولا تتوي هدون عندي كوي كولا ولا زاوية كم بسكي هتان بيال لهم لا يصومون مع الناس بهورتان يند جماع أمور كم بكو كم بتونج هور مبه هورتا يند بفعلان. النبي عليه الصلاة والسلام بما كان الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس كوركا كون يند جماع أمور إيد كاري كون يند جماع إيد ها تواكتي تكي هذه السلام إنه قول ممي يالي في سار ما دين أيالي سار قويام كونو متهورا وعندنا ولاة الأمور بهل فين وبدينك ليرلو ياما ينوكي لقو بيني يهوري مع أن المالكية لا يرون اختلاف المطالب واندلون بينك بمالكي أنكو شيخ مهيمين كلوار بماكي كثير من الناس ليسوا بمالكيين بل هم آبائيون وبابرا بينكر ما الفينا علي اباء ونحن نقول ونرد دائما نقول انهم هوويون كون بلا ينكر نادون كون تيتي دفت ده وندا دن جانغو دن وي مساله اورو كون مساله بين لور نون كادو ييراو ساي مي جيتالي مالك ينكر بن كون دون كوبيا يعني. لا يرون اختلاف المطالب كادو ييراو تيتي كو يمور وان كان الصحيح أن اختلاف المطالب ثابت. وسل لكم لو تندر قول يلي تند لورلو هنا سرتي. كونو ننزتاي وني كونتو ونكو بتب بها بود من. إذن نحن أهل السنة والجماعة هري سنة ونهنو جنين وهنو لورو سوما ينو لتبتين هري كونو توني أرنون دخول الشهر له طريقاني نا تقول لو رسوما يندون نجويتي لاوي ديدي إما رؤية الهلال إما يقول لو رلو سيئي لو رلو هرأي رسوما يوناتي الثاني وإما إكمال شعبان 30 يوما والتم من قول صبر رسوما يندون شبانتت لونو لو رلو وإما نوغي جيني ولا جلو ولا شابانتت إما نوغي جيني ولا شابانتت ونون تكي تكي وني لورو جونن ساي وني يي لورو نياند نوغي جيني أريكو ينغورو ستاي وني يي لورو إما دولن ودي ولا ندقن إمي ها الله سبحانه وتعالى نالي يي لورو أريكو ينتمين لمورنين شابانتت كنو ونتكتك اللورو عندنا خلافا للغرب كم بيات اللورو چپن تتي غو چپن تتي دي دي والا كاب فجاة چپن تتي دي دي آنكو چپن تتي دي دي كا چپن تتي غو نو غي جيتتي چپن تتي غو نو غي جيتتي كنو كم يند كنتي تتي انا دنگان دي لورو كنو غي جيني والا چپن تتي كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. إذن أما رؤيته أما يقول لورلوم فأن يراه المسلم بنفسه كن نتلو يان تهور مكو أو يخبر والله هم بته مبني لما لم يسمى فائله أو يخبر والله هم بته من ثقة إمراد نتلو هولا هدو برؤيته يقول نتلو هولا هم بته يئيم أن أواوالي يؤدي كن نمو هولنا هم بتيما وندما ييلو رلو. ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم قولوا دليل كونغل نلار صلى الله عليه وسلم بماكي صوموا لرؤيته قولي سبيوغ اللو رلو. وقول عز وجل كونغل الله تدد مولو فمن شهد منكم الشهر فليصمه كلمان توارد مولو اللو رلو سيدين يهور. إذن قولوني دليل ون مسايكو يا هور si a yiyali hoolaaɗo yii ko yahuru. Baadul fuqaha kal malikiya ɓenni wondema labudda wona nunɗuɓe ɗiɗo walla jama, ko ɓen nunɗuɓe ɗiɗo ɓenni jama, wano jowo, wano nayo, wano jeego, koma ɓen non ɓe yiya na ɗum hara waɗɗaki hoorugol julɓe ɓen hoorugol. No waɗɗi yiwɗo on kaw hoora, yiwɗon hara no waɗɗimo kaw hoora kanko e ɓeygure makko nayi, kono hara waɗɗaki heditiɓeɓe. Kono as-sahih ma alayhi al-adilla, ko tawata kon dalil no e muɗum goto fet si yii thiqa o inni en o yii lewru ndun wajaba alayna al-imsal, wajaba alayna as-sabr, waɗɗi ke en hara e hoorugol. Sabu hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma بماك رأيت الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام فأمر الناس بصيام. مي لورلو بهم بتنلادو نلادو هو رويني كدو جمع أمور خلاص دليل صحيح تاتا نسل نلادو من صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر لنا لك وثقة وصحابي الجليل هم بتنلادو نلادو هو رويني يهور خلاص كندو يونيين تجي تجي innaɓe wonnama ko ma jama yiya. Joni noon ko honno lewru yi'irte e saare buy inna yi'i, goɗɗo jooɗo ka saare makko wotere wona hay e région mum fof o yna kanko yiyale hoore. Ma hadi l umour ko ɗum waɗi wallahi ta goto selir dina mum kan saabu yimɓe ɓe, na ɗum ara ya perdini hoorema. Ko hombo handide feloore, ko siga wono ɓeɗo, ko ɓe woni sendirde jama o. كيف تتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هن جيتر تابي ولن لا نقل بيرا بين ما انك اول سند الجماع كذا وكذا كيت وكيت يتاهك لما انك دي ودا دون ترتد. الانسان لا يسلم ندو واتاه سرتي تكون غدين بده. فليكن همك اخلاص العباده لله جل وعلا واتباعا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. قرن دو تو قرن دو تو يون دون دو بيت وانت هم مال لبنا نقول الله تو دون دوانغال ينتنا نلادون صلى الله عليه وسلم. أما كهدتكم لا تبالي بالأقوال. ومن صفات أولياء الله المتقين أنهم لا يخافون في الله لومة لائم. تواي صفة جوليا بي الله هلو بي الله بي ونما بيه لتافل ورفلو أواتافي جمع ويلتنما ونوانير نونك دي أواتافي بمنمما كواندا ودك فيه جومي ما قوتو يو ويلتنما. Amma mo weltanike may hore dum, mo weltanike ma monanike may hore dum ara yo monam. Idan amma dimmun dum dalil dimmon wa ammal ikmalu amma timmingongol wa ammal ikmalu amma timmingongol fa fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fil hadith as-sabiq hadith fidudum fa in ghumma alaykum titawi woni nibinanama fa akmilu timmine عده شعبان لمور سب رسومين 30 جبنت. وهذا كما هو حاصل ونورنون بما في هذا العام العام الذي علف الرساله ندويتا نكو جيل وردي نوغي جن ولا جبنت دي شعبان نوغي جن كم بكو جبنت رساله كم ولي في الرساله ونكو ارض عام 36 بعد الألف دوبي ولوري التامني الشابانتت ها دوبي ولوري التامني الشابانتت كنونك عام 36 بعد الألف ها أدام شابانتت جيبو جزاك الله خير دوبي ولوري etemennay e chapanta tejego ha denge dubi wulure etemennay e chapannay e etat woni dubi jol gelanda marisalo wallifa dubi wulure etemennay e chapanta ti ejego woni dubi sapoet ha dubi sapoet to ne akunum fay ha kalkile moja dubi wulure e temennay e chapantati e jeego joni de nge chapan e chapannay e tati dubi jeddi fatallahu alayhi dubi wulure التمني الكبني التت دو بولوره التمني الكبن تت ايجو ووني دو بجد جلاند ماري سالون واللفا لم يرى الهلال في زمن في هذا الوقت هو وقت دون ليردون لياك فاكملنا عده شعبان 30 يوما ان بتمني يعني لورو صبر رسوما يندون اونون لورو صبر رسوما يندون كابانتت اما الحساب الفلكي فانه لا عبره به اما عند كونتور تاودا تيجي تيجي كونتور تيجي تيجي كوبي غول تيرتا كون اندا كون انتون فرانسي كلاندري ولا او ميتيو ها koko be golle tirta telema ko yowndire mundu no goddo watta tigi tigi yo wata hakille mulu nge mulu tayib hono do do waden jogitaade honu watta ha sariya dina kan heddo ko sene nge talibab be enen talibab ben ko sen yani en fijiral dina kan masala dina kan heddo amma talibab ben si wedde tike garbon ko non hande buri jalaade berabe ukay yoro falatu gerde ngon non say nyaawor dina kam maji tuma bida sin chaawo sunna wala nan koy man to dum do moja lewru ko tabitirta ko piji didi koy ma yel lewru ndu walla o yalindu timmina sabbodu so may chapan tet lebbe ni vokono ha amma e wobbe no kalkiri kono kay jene dandu manuri dandu mayir da walla ko dandu kada ko kono wat la tutim wa anfusakum fi hadhihi al-umur taw tamping ngore mono sigari do pi hande lewrnu haraka subaka bondu dabbitirde kambe ka subaka be kontirde ka subaka e hande lewrnu yeno ka subaka de nduwata dar yad no kelka la ya jamaa dela do nano yendaru ka subaka ka he ka ko ngoy noy la rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonano en kan lewru nduya fejjundu en kalkil dun non ka ko non non woni are be kalkira nduda ko cappanda de nduda ko nogay jene aw hande ndudo ko dun dokku ni woni la la ta tamida la hada wadu itimad e ko sari on wadam ma kon nogay jene sayi lewru dabbit sayi lewru non alhamdulillah fasum sayi al lewru non timmin cappanda ti ora mafhum walla la ala don digi sattene fu yala to الله سبحانه وتعالى كنوي ان فعلنا ولا يصح اعتماده لا في الصيام ولا في الفطر بالنص والاجماع ان وتا ان توغنتا كو مودون كهورغول ان توغنتا كو دونك تاجغول سب النص دي ارد دي جانغولن دودي والاجماع فتانو تي تي جولو جول من فونو فتان اما النص او في لتانيام فين اما النص سيقولون لك منصهم فلقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته هوري سبيق لورنم والله عز وجل أراد منا أن تكون هذه العبادة عبادة ميسورة عبادة سهلة الله سبحانه وتعالى كوفالنا انقل ودول ويون الدول نوي انقل دول انقل تودة تقال داي ستين رأينا الهلال أي لورنم صمنا والحمد لله ايتيام سيلور نوور والا فاننا نتمم يعني انتمني شهر شعبان 30 يوما لو صبر صومين 56 والنبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون نلادو ماكنون هلك كيف انتني ببن لوغي نتو ببن بيجدين يا هندرتون انت بيدو بهلكي المتشددون ستنا يبن في دين الله بيدو كهلكي بن واعتماد الحساب توغي نقول او حساب وكو بجوك وإلزام الناس به واتنا جماعة دونون لا شك أنه من التنطع دونو كلوغي نقول فإنتنا ستنا دين الله كان جل وعلا ها إذن اعتماد يعني واما الاجماع فقد نقل الاجماع على ذلك اجي اجماع ندو اني على عدم اعتماد الحساب واسر تيجي توغن رغول او حساب جي دو الفلكي فلكوجي في الصوم والافطار كهور غول كتجول عددون كودوني فايل نقلوا na ya daru ijma on non se kawo ko non failo on non ko maf'ulun bi muqaddam ko naqala woni adadu mo woni fa'il naqala faqad naqala adadun min ahli al-ilmi al-ijma mafhum nam matnon masako du wadden wadde findintinde dun non wala nanu bi as-sawm walasna fi an-nahna ha ko korka wonne wanay na wonne nam منهم القرافي المالكي قالوا قرافي مالكي يمكن رحمه الله ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إمام الشيخ الإسلام بن تيمية وغيرهما من أهل العلم إكوينان بيدو المراد إيه إكرم كوبين بما يثبت الهلال بما يثبت الهلال سؤال نعم يثبت الهلال بأمرين ها الأمر الأول وننتلندو الأمر الأول بيتلندو كايلون دانا ديري ها بما يثبت الهلال نعم نعم ذكروا الأخ رؤية الهلال يقول لورلو جنت مجنانو عندو لاند تجوني jante mo jawno non o landata joni yugol lewrundum sumayno tabitira yugol lewrundum dimmundum aywa nam inda shaaban 30 yawman timmingol sabbor sumayno chapantati nam lewru sumayno kon tabitirta an wol ka pula yugol lewrundum e onno ma timmingol sabbor sumenun chapandati aywa sumay kon tabitirta odo an sumay kon tabitirta ibrahim diugol lewrnu ha ma timmingol sabbor sumen chapandati sumay kon tabitirta yugol lewrnu ha ما تيمين قول صبر سومايندو ان ما تيمين قول صبر سومايندو جابانتت سوماي كونتا بيتيردا يوغول لور سومايندو ما تيمين قول صبر سومايندو جابانتت ها سوماي كونتا بيتيردا يوغول لوردو ما تيمين قول صبر سومايو ان تيمين قول صبر سومايو جابانتت سوماي كونتا بيتيردا نعم ها يقول لورلو ما تمين قول صبر سومينو جابانتت ان عندي تيجي تيجي تلخص المسألة الأولى بهذين الأمرين مسألة أرنون كنون ما الأدلة ذكر الشيخ الأدلة في الرسالة وجنتك الدلاجين سيي لورلو هورين الحمد لله سيي لورلو تمين جابانتت هورين خلاص انفامي ها نعم هم بون فاهم عليه مون ها هم فهم فاهمي كا اودا جنتي اودا ها نعم ابو بكر كونو سومي تبتيرتا يوغول لورنو ما تيمينغول صبر سومي نو چپن ممتاز المساله الثانيه صوم يوم الشك مساله ديمون كون وني هورغول نياور هورغول نياند سيكه يعني نياند سيكه كونتو واتا وند وني نوغاي جيني ها ان ابيتي لورنو غي يال نياند چاپاندا تيون كو سيكه لا نياند دين سيكتي واسو كو سومه ولا نا سومه كوناي دي جويتي عبد النبي صلى الله عليه وسلم في جوني نون انتابيتي كانوغاي جيني يال لور نا كوينتي مين چاپاندا دي joni horu gollon inna ko fiisi tay woni hawrundini ko sumaye aray mi hori charon dal ko sumaye aray gasi joni dun dommi mi wari nafil la yajuz ali hadi fi munun cernon be jantan dan hora sallatadun ha wananun titi yontigi yarata dewe ontigi non no wawi horu de say masalan ko alkamisa da wonu horu de senen alkamisa da horu de finne nyande ko alkamisa wala da fodno horugol horande nyande kono non wana innu gol hida wadde ihtiyat sumayo undo la yaju hal yushra'u lil muslimi an yasumahu ihtiyatan eske no sharina na juldon le horata le rusumay nunka hubinda gol lil ibadati de wanga la rubbama yakunu hasala khata aw hasala ghaym yani oina no gasa hara jama'um faljube ya lewrundum walla ko dulo de woni ko wadi ha wa waqal al hal anna al hilal qad wujida fi as-sama al hal yun hawrun diri wonde ma lewrundu yama kasam wal jawab an hadha an yuqalu innahu la yushra siyam yawm ash-shakk ha yani shar'ina ka tigitigi horu gol honnum nyande sikke horugol nyande sikke dun don shar'inaka shar'inanaka jiyabe ben kabe hora nyande sikke la yajuz fi honnum de wonno tigitigi hare won tigi lundike hadiyun nabiy sallallahu alayhi wasallam fi hadhihi al-mas'ala idan horugol nyande sikke den dun don hino hino harmi indu de nyande sikke den konto wonta horugol nyande sikke inu den ko wonta ha ko nyande no gay jene ya lewrundum no wetude cappandati horugol den nyande inna no gasara lewrundum yaltu madum ko dule wade no gasay ya lewrundum joni mi mi horaytum ka hubi dago sewrundiri ko sumaye o sewrundiral ko sumaye gasi mi are no wadi nafi la yajuz bal siyamu muharram horugol no ngino harmina ala sahih min kalami ahli al-ilm sallikum ikar ekongu di imbe gandal be wa dalilu hadha kutindini harmugol dun dongol horugol nyande sikke ma thabata min hadith ammar ibn yasir hadith ammar ibn yasir radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala la dum maki man sama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asaba al-qasim kalaman horudo nyallal sikita ngangal hare o yeddi ben qasim ko kunya ne laadon sallallahu alaihi wasallam dongi no anda kunya no anda kal islam faida no fandi ender sa tay woni a jangi ilm al hadith karmo ko be metal tigti wobbe ko kunya mabbe to woni ko lolli wa ma al asaf wondu de sunnu wobbe ko dum do woni yuwirde الذين تمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي بجويت كوني كنو هاري ستاي وني ونيرينو هاري كو يمبورتو وكيلاده وانو كوني انو اندا كودون كار فين دن تاودي كامين ساجيبنا ناما بوبو بوب ما جانو كوم بنو دي تيرتام نو ديم بي هاي هاني تاي كو فلواج مين نال كتشاي كو بنكاري بين بنكاري بين تما ولا يوم مكاي كونو بين تما ثابت كوني ادنى لادوني صلى الله عليه وسلم وني ابو القاسم صلى الله عليه وسلم اذا سلتا هور بول نياند سيكه مهوري نياند سيكه راو يدي بن قاسم وني نلار صلى الله عليه وسلم ويستثنى من هذا نو اتنتنا نون دوندو هرمغول هور غونغول دي نياند اذا كان للانسان صوم كان يصومه مثلا نو وات ندون تايينو مو ووي هورو دي هورا مثلا قال كم شاو walla o yanka horo siyamu daawud hande da taji jangu nyande sikke hawru ndiri tigi tigi ko do da ho de hora ango ango program ma jokkol wana ngallo nyallal woni ko fi zanda fi sumaye dun no noytintini fala haraja alay an yasuma hada alyawm illa laka horta ngallo nyallal in wafaqa siyamahu mithalu dhalik itay woni korka makkan hawru ndiri sikke wona dun an yakuna mimman waffaqahu allah mimman de wulatu to mutawai ummu allah subhanahu wa taala hawrindini ila an yasuma yawman wa yaftura yawman ko yo hor nyallalo taje nyallal ko wafaqal yawm alladhi nahnu fihi al'an yawm fitrihi ko hawrindini nyallal ke cerno walli fi don deftere den du woni nyande sikke ne nyande sikke hor gol makongol wa yakunu ghadan yawm siyamihi fala haraja alay jango wona ko nyallal gal horata haray bakkatu ala munum fi dhalika insha Allah ta'ala si Allah tawdo muy idan masala dimmo e masala de jangude nen fi sawmo ndo ko hondum masala aranon ko hombo masala aranon ko tabitugo lewru sumayni inde lewru sumayni ko tabitirta ko piji di pet tammu ma nayabu ma jawabu ngala innugol wiwde innugol lewru ndum ko nogay jeenay ndu mayirno ko feji raji bi on ko nogay jeenay walla ko chapantati dun tobi na take mud innugol nyande nogay jeddi mi yiwno lewru ndum ka subaka indu jalbi dun tobi na take mud nelado na dun tindini nelado ko tindini en ko piji didi hore so yi lewru ndum so yi ali lewru ndum timmine sabru sumay chapantati khalas ido piji di pet masala dim mon ko mbo masala di monko horugol nyande sikke ino dagi kanu harmi no harmi kono non si tawi woni ka horo korka nafilo harawana sikke den fanitida don ino dagi nam nasal masala aywa saibun nazara horugol nyande sikke kono ni nyawore mun den no harmi few kanu wodi piji itintinadi dawayod walla onun kadi walla wondo horde siyamu daud hawrondira e den nyande o hora la ba sabi hadi al mas'alatu althaniya kono te kiti goni mas'ala dimmo en fami walla en famali aywa tayyib mumtaz al mas'alatu althalitha madha an al marid wal ajiz ha madha عن المريض والعاجز أود أن يعني أن تهتموا بالشكل مثلا توبيتيد مفهوم ولا نغسرك وصاب الألفين دو ونجا ويافر ها ماذا عن المريض والعاجز يعني كهن وني يعني نياوري nawnudo kanyum may runkudo kono ni nyaawore runkudo e nawnudo kafe kuru kafe korka suma yarihi mo nawni suma yarihi mo runki ronkande hondum ronkande nayu wala ronkande nawnare ha odo tigi ronkande ne marido mo jogiti pecce didi al marid المرض الذي يرجى برؤه نون دو نونار تنينان ديكاي مثلا ما كون كفير المرض الذي المريض المرض الذي لا يرجى برؤه نون دو نونار تنجيناك نونار ما كون ديكاي الاطباء دكتور ببن بهم بيتي وند ما نونار ما كون ديكتا كان كاتيكي مسونجي سو هوريتو مايي وند ما تيكي تيكي awa bay kan nawna nan kan burdo odo nyawor makko nan kan gofe wal ajiz kadhalik al ajiz al ajz yani al mustamir ha yani ronko do ronkande wul duminde ha wala ronko do ronkande yurja zawalu ino tanjina ronkande nende iwe bedo fu nyawor makko gofe mafhum بالاختصار فينو فامرين تتايون تجي نوني نونار تنجينا نديكو قول ها هاري منونا ناتجي قول فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى كو كنت نيال ديو نيامرين ويبويا طيب تتاينو وني أهوري كنون تنياور مكونين شهوري كان كنا عندهم هل سومه صحيح أو ليس بصحيح نعم نعم هم مكدين نعم هم مكدين أنا شيخ رمضان أيوة والمسألة كرمكم من ورم التفصيل Meni titaiwoni ahuri tawi lorotam sattataka dema madan ko nonna ni nonna yoku yoku pali tam wawa yoru taw sattata do mak lorotam ko sori allala wala bakka titaino nonna ne sattai e do mak nan le horu gongol no sattani do ngareno famakru no anya titaino lorremo no be jantori do non etap sakitoro do ngareno har mafum te joti allah aliji tat nawnarande tampintam so huri korkan tampintam o mukhayyar mufala o tayas mufala o oho tayoni non sattay makko arai no anyana muhurgo rakizu mai jeyid tayoni lorremo arai no harmani mo horgo allah aliji tati jantiden ka allah ali arano nawnarande lorotam satatai do mako hor gongo do ngare fo mukhayya athani nawnarande satatai do mako fo wa makru sai woni nawnarande de lorre mo don muharram no harmina harmina do mako horugo aywa man yuid hadhihi al-ahwal al-thalatha homo filitanto indido nam nam kono horu gongol satye mak ha radio men al-muntada salaf don are komu mafum nam eske korkan no sel likare korkan sella al hali har mugongol are korkan makkan no sel santu mazu swal eske are korkan makkan no sel ha nam ghayru aidan ombukadi jabe moje ledo jangi defte saw mondo jangama do moje ka nam sitawi woni ohori korkama kangino selli konno ngare wadi ko harmi mad dalil goddo hora gayne ne wadi ko harmi neddo nawnu do tampa wakilo kadi watta don dewal inne ngo wadi ko harmi on to dalil men ngo woni ha nawnu dun tonda nawad an ta an yani nataawan nam hi wala tulbu baydikum ila ala ta ila tahluka nam don goddo ngo kan nuridu ghayra hada la man kana minkum maridan wala sawfa faydatu min ayamin ukhra kone ngaddi allah alijika aywa tayyib نعم لون كاري كون نون نغو نريد اوضح من هذا قبول فيني دون دو ايوا حاولوا الذي يحاول ويخطئ احسن من الذي لا يحاول اذا طور فال يكون نون بوري ميت تاكو طيب النبي عليه الصلاه والسلام بيلتن فياز بريهاي نكوره جماعة تنبي موجة باري بيهتا بني نلارو جماعة سنجي تيكر كتلين على انسارة نلارو نياد نلان ديان بيدان بيان ديان بيجوت ديني كبوسة ما بيدو كهور بقى تيري ما بيهن وقت بيقو ياري وقت بيقو كنتين نلارو نا وقت بيقو نهوري دي نلارو ماكي أولئك الأصاة أولئك الأصاة اولئك الوسط ولا يكون الاصيان الا في شيء محرم الا ما كوبندو وني يددوبن كوبندو وني يددوبن كوبندو وني يددو يددغول نو وونتا سناون دي حرب مفهوم اذا ستاي وني اونتغي لوروتو ما يوهول اند بوينو بوزي سو ماي فيجي كويو كيبو ببن في ماب كوي نابي لابتان دي مودي بو نيامي بيسي بي فورساي بي هوار تاغوتو فورسو هوار سيدوالي هور الحمد لله ساومتا الله سبحانه وتعالى مفروض مفهوم لا تون فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها اذن اورو كنون الله لمكو يوبوي سو تجيكو يوبوي تتاينون كنون ارن تنجنا كان ديكوغول هر كنون دي الحال مكو الحال مكو كانكو كيو ات والله يمنا كل يوم مسكين مفهوم اتو كونغول كو جيلو وكيلو ونصف ساعة ونصف ساعة وكيلو يربو كيلو يسالة ولا كرمكو بيقويني كيلو يفكر دو سايلت يرونو عجوني مسكين خلاص لاني كلمان يلا كاران دي اتتافو جوننا كاكا سكتور دي كيتو داوو ينو يونا كونو كبوري كون موجو دي اتشاكا سكتور دي بسي عاندا سايتيفو اسكي yani awura ya suma ilanna tawura la suma ilanna re wa taki maka na wadde ma ko walla nyallal beeta nyallal beeta kon non ko wadda wotti tigi kam ko ma ki yonay wa kadhalik ronko do ronkere duuminde on non kadi ko yo etu ronko do ronker ne tawta den non tanjina iugol on non ko yo nyamu tawi woni tigi tigi o ronken dangi woyi o oyoba wana ronkirdo sawagol wana ronkirdo muiningol o murde jantanto en o do woni khulasa hadhihi almas'ala ari don jenti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.